الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فحياكم الله وبياكم أيها الإخوة المستمعون في هذا اللقاء الرابع عشر من سلسلة مناهج أئمة الحديث في مصنفاتهم، وهو اللقاء الذي نستضيف فيه فضيلة شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن السعد للحديث عن مناهج الأئمة رحمهم الله تعالى وتراجمهم وأخبارهم ومؤلفاتهم. وحديثنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل سيكون عن منهج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد. حياكم الله شيخنا. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم. لا بد أن الإمام البخاري رحمه الله له منهج في كتابه الأدب المفرد مغاير لما هو عليه في صحيحه المشهور، فنود من فضيلتكم الحديث حول هذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالله نسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يهب لنا من أمره رشدا جل وعلا، وأن يوفقنا لصالح الأعمال، وأن يجنبنا مساخطه، ويوفقنا لمرضيه جل وعلا. وأسأله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يفرج عن إخواننا المستضعفين في كل مكان. نسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج عن المستضعفين من المسلمين في كل مكان، وأن يزيل ما حل بهم من شدائد ومن كرب ومن تكالب الأعداء عليهم وعلى باقي المسلمين. نسأله جل وعلا أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يمكن لعباده الصالحين. نعم، أما ما يتعلق بكتاب الأدب المفرد فهذا الكتاب من الكتب المشهورة. طبعا الكتب المشهورة عند المختصين وأهل الفن، فكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري كتاب مشهور، وسمي بالأدب لأنه يحتوي على أحاديث تتعلق بالأدب، أو أن موضوع الكتاب كله فيما يتعلق بالآداب، والمقصود بها هي الأخلاق والتعاملات التي تكون بين الناس والأمور الاجتماعية وما يتعلق بذلك أو كل ما يتعلق بذلك وما هو حول ذلك. وسمي بالمفرد لأنه قد أفرده البخاري عن غيره من كتبه بكتاب مستقل، لأنه هناك كتاب الأدب ضمن كتابه الجامع الصحيح، فتمييزا لهذا الكتاب عن الكتاب الموجود في الكتاب الجامع الصحيح، كتاب صحيح الإمام البخاري، سمي هذا بالمفرد. نعم، هذا الكتاب كما تقدم لنا يعتبر هو الكتاب الثاني من حيث الأهمية فيما يتعلق بمؤلفات الإمام البخاري. الإمام البخاري قد ألف مؤلفات كثيرة كما هو معلوم، وعلى رأس هذه المؤلفات هو الجامع الصحيح الذي ألفه فيما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكتاب الثاني من حيث الأهمية بعد الجامع الصحيح هو كتاب الأدب المفرد. هذا الكتاب فيه أكثر من 300,000 من الأحاديث، فإذا هو يحتوي على كمية كبيرة من الأحاديث سواء كانت المرفوعة أو الموقوفة أو المقطوعة. هذا الكتاب جل ما فيه صحيح، وأغلب ما فيه هو من القسم الصحيح، والدليل على ذلك من وجهين: أولا فيما جاء عن أهل العلم فيما يتعلق بهذا الكتاب، والأمر الثاني هو استقراء أحاديث هذا الكتاب من حيث الناحية الإسنادية. فأما ما يتعلق بالأمر الأول فقد قال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وهو من أقران البخاري صاحب المسند، قال عندما نظر في هذا الكتاب قال: البخاري لا يحدث إلا بما هو صحيح. قال البخاري لا يحدث إلا بما هو صحيح. فهذا من حيث كلام بعض أهل العلم. وأما من حيث ما يتعلق باستقراء أحاديث هذا الكتاب، فمن استقرأ أحاديث هذا الكتاب يظهر ذلك له أن جل ما فيه صحيح وجل ما فيه من القسم المقبول، وأن الضعيف ليس بالكثير، وكثير من الأحاديث المتكلم في أسانيدها وقد خرجها في كتابه لها شواهد صحيحة، إما أن يكون لها متابعات تصح بها أو يكون لها شواهد تقوى بها. فاستقراء الكتاب لمن استقرأه سوف تظهر له هذه النتيجة. نعم، ولذا الأحاديث كما تقدم الضعيفة قليلة، ولذا بالتالي أيضا رواة الضعفاء ليسوا بالكثيرين بالنسبة لهذا الكم من الأحاديث ورواة والأسانيد. وأغلب الرواة أو أغلب الأسانيد التي فيها لين وفيها ضعف إنما يكون هذا اللين وهذا الضعف بسبب أن في الإسناد من فيه جهالة، من ليس بالمعروف معرفة تفيد شهرة هذا الراوي وتوثيقه، ولذا تجد أنه فيه مجموعة من الراويات التي هن بهذه المثابة، فقد أخرج أكثر من حديث من طريق علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة. أم علقمة ليست يعني بالمشهورة الشهرة التي يقال أنها ثقة، وإنما هي دون ذلك، قد وثقها العجلي وذكرها ابن حبان في الثقات. خرج أيضا لأم المهاجر وهي أيضا ليست بالمشهورة، خرج أيضا لامرأة هي جدة لعلي بن غراب وهي أيضا ليست بالمشهورة، وغير ذلك من الرويات التي لم يشتهرن بكثرة الرواية بحيث يحكم بعد تتبع أحاديثهم يحكم عليهن بالتوثيق. نعم. أيضا خرج لأناس متكلم فيهم، وهذا الضعف إنما ناشئ من عدم الإتقان، من ضعف الحفظ، يعني ليس تهمة في هذا الراوي. فخرج مثلا لعبد الرحمن بن زياد الأفريقي، وهو كان رجل من أهل العلم والصلاح، وقصته مع أبي جعفر المنصور مشهورة عندما وعظ أبو جعفر. نعم، ولم يخشى من سطوته. نعم. وخرج أيضا لعبد الرحمن بن رافع التنوخي، وهو أيضا من هذا الباب. خرج لليث بن أبي سليم، وهو أيضا من هذا الباب، كان من أهل الفضل ولكن لم يكن متقن في باب الرواية، فإذا في حفظه شيء. خرج لشريك بن عبد الله القاضي، وهو إمام كان من أهل العلم والفضل، وكان حاضر البديهة سريع الجواب، وينقل أحيانا أبو عيسى الترمذي ينقل بعض اختياراته في أبواب الفقه، ينقل ذلك في كتابه الجامع. هو رحمه الله عندما تولى القضاء ساء حفظه فخرج له. المهم أن أغلب هؤلاء الرواة المتكلم فيهم إما أن يكون هذا ناشئ من عدم شهرتهم، وإما أن يكون هذا ناشئا من ضعف حفظهم، يعني بالتالي من كان متهما هذا نادر أن يخرج له البخاري. وإذا علم ذلك ينبني على هذا فائدة عظيمة، وهي أن الأصل فيما رواه البخاري في كتاب الأدب، الأصل فيه القبول والصحة والقوة. وكما ذكرت من قبل أن الأحاديث التي فيها ضعف هي من قبيل ما قاله أبو داود عن الأحاديث التي أوردها في كتابه السنن. نعم، قال ذكرت الصحيح وما يقاربه وما فيه وهن شديد بينته وما سكت عنه فهو صالح، فيعني أن الصالح الذي فيه وهن ليس بالشديد. نعم. وأيضا بعض الأحاديث التي يخرجها أبو بكر بن خزيمة في كتابه الصحيح هي من هذا الباب، وأيضا أبو حاتم بن حبان البستي أيضا هي من هذا الباب. نعم. فالخلاصة أن الأصل فيما أورده القوة والصحة. هذا فيما يتعلق بالصناعة الحديثية، ما يتعلق بالرواية. وأما ما يتعلق بالدراية وفقه الكتاب، فالبخاري في هذا الكتاب كعادته في كتابه الصحيح قد أكثر من التبويب، حتى بلغت هذه الأبواب نحو 44,600 باب، يعني بمعدل تقريبا كل حديثين عليهما باب. وهذه التبويبات ثروة فقهية، وكما هو مشهور فقه البخاري في تراجمه. وطبعا إلى اليوم على أهل العلم قد اختلفوا في مقاصد البخاري في بعض الأبواب التي أوردها في كتابه الصحيح، ومثل ذلك في الأدب المفرد. وقد حدثني الشيخ عبد الله بن شلاش الأسعدي رحمه الله تعالى، وكان فقيها عالما قد تولى القضاء، ثم تنصل منه وذهب إلى وزارة التعليم وكان موجها. نعم، حدثني الشيخ عبد الله الشلاش، توفق بالنحو 10 سنوات أو 12 سنة رحمه الله، وهناك شارع في الرياض باسمه، لأنهم كانوا أول دفعة من كلية الشريعة التي بمكة. وطبعا هو من تلاميذ الشيخ نعم عبد الله بن حسن آل الشيخ، اللي كان رئيس القضاة في الحجاز، توفي بعد 70. عبد الله بن حسن آل الشيخ، عبد الله بن حسن بن حسين، كان من تلاميذه، كما أنه من تلاميذ أيضا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، حتى وقعت له قصة مع الشيخ عبد الله بن حميد. يقول: سلمنا عليه في مرة من المرات ولم يقبل علينا كعادته رحمه الله في إقباله على من يسلم عليه ومن يأتي إلى مجلسه. وبالمناسبة مر علينا في الأدب المفرد قول ابن عباس رضي الله عنهما: أكرم الناس علي جليسي. يقول ابن عباس: أكرم الناس علي جليسي، يعني هذا الذي تخطى الناس وجاء وترك أهله وأولاده وجاء عندي، يقول هذا أكرم الناس علي. هذا ذكر البخاري في الأدب المفرد. فاللي مع الشيخ عبد الله شلاش تعجب من موقف الشيخ عبد الله بن حميد، فعرف الشيخ عبد الله شلاش السبب، فقال: الشيخ يفكر في مسائل، لذا يعني مشغول بالمسائل التي يفكر فيها. ثم عندما اجتمع الطلاب ألقى على كل طالب مسألة في الفرائض، وهذه عادته، يلقي المسائل ثم يرجع للأول ويسأل عن مسألته، والثاني والثالث والرابع إلى الأخير. فالشيخ عبد الله شلاش عرف أن قال الشيخ يفكر في مسائل، ولذا لم يقبل علينا. طبعا من طلاب الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، طبعا طلاب كثر وكبار، منهم الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله، يقول: كان الشيخ، طبعا الشيخ مشهور بالفقه، الشيخ عبد الله بن حميد بالفقه هذا لا يجارى، لكن في جانب آخر قد يكون مغفول عنه، وهو جانب اللغة العربية، جانب النحو. يقول: كان الشيخ يعني يأتينا بمسائل أو كذا، الشيخ مقبل بن هادي، لكن يقول يعني الطلاب ما يتفاعلون مع المسائل اللغوية، مع المسائل النحوية. نعم، يقول لا يتفاعلون، يعني معنى كلامه، عفوا معنى كلامه. أيضا كان للشيخ عبد الله شلاش كان له موقف أيضا مع قد أبو زيد يتعجب، مع محمد متولي شعراوي الله يعفو عن أموات المسلمين جميعا، كان يدرسهم طبعا في البلاغة وهو متخصص في اللغة العربية. فالشيخ عبد الله شلاش طالب اعترض، يعني اعترض على الشيخ في مسألة في جامعة الشيخ، ايه في كلية الشريعة في مكة، ايه، فاعترض عليه بمسألة، فقال محمد متولي الشعراوي، قال يعني لعل ابو فيصل ينتبه، قال: هذه مثل الوردة، الوردة اذا مسكتها راح ماذا يحصل؟ تفسد، يعني. نعم تفسد الوردة، فدعها اتركها. فشوف المثل الذي أتى به، قال اتركها. مرة أيضا حصل له موقف مع أحد أيضا المدرسين وكان من مصر، فذكر مسألة منكرة طبعا هذا المدرس، وهذا بسبب علم الأصول، فكان يقول القرآن قطعي الثبوت ظني الدلالة. وهذه مسألة خطيرة. الشطر الأول صحيح قطعي الثبوت لا شك متواتر ونقلت الأمة جيلا عن جيل، لكن ظني الدلالة. فكان يقول لك الشيخ كان بالصف الأخير فيقرر انتبه له، فأشار بيده فقال له قل هو الله أحد الله الصمد، هذا ظني الثبوت ظني الدلالة. قال لا التوحيد أنا ما أتكلم عليه. قال إذا نصف كلامك سقط. ثم يقول وأنا كنت في الحرم يأتي لي الشيخ القط، هذا من المدرسين المشهورين، وحتى يعني طبعا كان مجموعة من المدرسين من مصر في اسم واحد النمر إيه عبد المنعم النمر رحمه الله، كان الشيخ بن قعود يقول درسنا يقول هو متمكن لكن في باب العقيدة الله يعفو عنه. فكان النمر والقط والسرحان، فجاء الشيخ عبد الله الصالح الخليفي عم إمام الحرم عبد الله بن محمد الخليفي، قال وإذا الوحوش حشرت، شافهم مجتمعين في غرفة الأساتذة. المهم يقول الشيخ عبد الله شلاه جالي الشيخ القط جالي في الحرم وقال ترى الشيخ ما قصده وكذا، يقول خاف أن نرفع فيه ويعني ينهون تعاقده. قال الشيخ ما قصده أو كذا، وقال هذا يعني مثل القرء، قيل أن القرء هو الحيض وقيل هو الطهر. فالشيخ يعني قال لا هذا ليس مثل هذا الباب، أراد أن يغلق عليه يعني. المهم حاولوا يسترضون الشيخ عبد الله شلاش. المهم هذا طبعا تأتي المقصود. يقول الشيخ عبد الله شلاش سمعنا أن الشيخ عبد الله القرعاوي قد أتى، والقرعاوي قد درس في الهند على علماء الحديث خير علماء نجد. فيقول سألنا عن باب في الأدب المفرد أشكل علينا، باب في الأدب المفرد أشكل علينا. فقلنا نسأل الشيخ عبد الله القرعاوي، وبالفعل أثناء قراءتنا مرت علينا أبواب يعني فيها بعض الإشكال. أي نعم يعني ما يتعلق في موضع الشاهد أو أحيانا فيما يتعلق بدلالة التبويب على ما أول. نعم طبعا من الأبواب الجميلة، وهذا قد مر علينا بالأمس، بوب البخاري باب لعب الصبيان بالجوز. ولا يخفى أن أهل العلم طبعا الألعاب على ثلاثة أقسام، ألعاب جاء النص بها يعني وهي المسابقة والرمي بالسهام والمسابقة على الخيل والإبل والمسابقة أيضا في الجري على الأرجل التي جاء النص عليها، ويقابلها الألعاب التي جاء النص بتحريمها. من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، ويلحق بالنردشير الشطرنج وغير ذلك. هناك ألعاب مسكوت عنها القسم الثالث، وهناك طبعا رسالة جامعية دكتوراه أظن في، فالمسألة مهمة جدا ليست بالسهلة. فالبخاري كيف استنبط لعب الصبيان بالجوز؟ ثم روى من طريق أبي عوانة عن مغيرة بن مقسم عن إبراهيم قال كانوا يرخصون لنا في كل الألعاب ما عدا اللعب بالكلاب. البخاري بوب عليه لعب الصبيان بالجوز، فقال بما أنهم يعني كانوا يرخصون لهم. وعبد الله وإبراهيم النخعي يحكي عن أصحاب عبد الله بن مسعود وعبد الله يعني، وهؤلاء قد أخذوا من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال كانوا يرخصون لنا بكل الألعاب ما عدا الكلاب. قال أبو عبد الله البخاري يعني الصبيان، يرخصون للصبيان. المهم شوف كيف البخاري استفاد من هذا الأثر أنه لا بأس بلعب الصبيان بالجوز. عنده أيضا باب جميل، قال: تكنية الإنسان لوالده. ثم ساق أثرا عن عبد الله بن عمر أنه كن والد عمر، قال أبو حفص، فأراد أن يبين أنه لا بأس للإنسان أن يكني والده، وأن هذا لا بأس به لو ناداه بكنيته، وأن هذا لا بأس به. نعم. ثم بوب، قال: باب قول الرجل يا بني لمن لم يدرك، عفوا، لمن أبوه لم يدرك الإسلام، لمن أبوه لم يدرك الإسلام، قول الرجل له يا بني. ثم ساق أثرا عن عمر رضي الله عنه وأنه قال لشخص يا بني، قال يا ابن أخي. ثم عندما علم أن والده لم يدرك الإسلام قال له ماذا؟ يا بني. فيا ابن أخي ووالده لم يدرك الإسلام، إذن هو ليس أخا له. نعم. فقال يا بني، وبوب على هذا البخاري، وأنه لا بأس حتى إذا كان أبوه لم يدرك الإسلام فلا بأس، وهو قد يدرك الإسلام هالولد، فتقول يا بني، من باب يعني التواصل والتراحم والتقارب بين المسلمين، وأن الكبير يقول للصغير يا بني، وأن الصغير يقول للكبير يا أبتي وما أو يا عمي أو يا عم وما شابه ذلك. نعم. حتى أنه البخاري قال قول الرجل يا هنتاه، يعني عندما ينادي المرأة يا هذه، فبوب يعني تبويبات جميلة، وإذا تتبعت هذه الأبواب يأخذ منها ثروة فقهية. والخلاصة أنه ينبغي الاستفادة من هذا الكتاب، فهو كتاب عظيم ويصلح لكل الفئات، سواء كانوا من أهل العلم المتخصصين أو كانوا من عامة الناس، لأنها الأحاديث والأثار التي أوردها يعني أحاديث كل الناس مخاطبين بها في الأصل، وليس فيها طبعا لا شك حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس فيه صعوبة أو إشكالية، وتصلح أيضا للكبار وللصغار. نعم. فهناك أبواب كثيرة تتعلق أيضا بالصغار، كما أنها تصلح أن تقرأ في المجتمعات العامة والخاصة أيضا. فهذا الكتاب كتاب عظيم، ويعني يا ليت يقرر في المدارس والمعاهد والجامعات، ويقرأ في دور العلم وفي المساجد، يقرأ على الناس، فهو كتاب عظيم ونفيس في بابه. هذا بالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليك شيخنا. آمين. بعضهم يسأل، أحسن الله إليك، يقول إذا كان الحديث في الأدب المفرد أورده البخاري فيه، ووجدنا يعني في الحديث علة، ووجدنا من نص من الأئمة المتقدمين على ضعف الحديث، فهل نقول أن البخاري يرى أن هذا الحديث يمشى، وبالتالي فإن الإمام البخاري يرى جواز أو يرى الاحتجاج بالأحاديث التي فيها ضعف في فضائل الأعمال، أم نقول أن سكوت البخاري لا يدل لا على صحة ولا على ضعف؟ والله هو كما تقدم يعني من حيث العموم ما أورده البخاري في هذا الكتاب يدل على قوته، هذا من حيث العموم. اللهم إلا يعني شيء واضح الضعف، لكن شيء محتمل، وأنت أيضا متردد، فيعتبر إيراد البخاري له قرينة في قوة هذا الخبر، نستفيد ذلك من إيراد البخاري له في كتاب في هذا الكتاب وهو كتاب الأدب المفرد. نعم. بعضهم يسأل أحسن الله إليك يقول هل تنصح بأن يقرأ هذا الكتاب على جماعة المسجد كإمام مسجد أو يعني طالب علم في حلقة أو شيء من هالقبيل؟ والله أنا أنصح بذلك كما تقدم، سواء كان على جماعة المسجد أو كان على طلاب الحلقات كحلقات القرآن، فلا شك أن الصغار والشباب والكبار أيضا كما تقدم كل منهم بحاجة إلى ما جاء في أحاديث وأخبار هذا الكتاب. يسأل بعضهم أحسن الله إليك عن الطبعة التي ترى أنها طبعة جيدة لهذا الكتاب لمن أراد أن يقتني. والله بحمد الله يعني صدرت طبعات كثيرة لهذا الكتاب، وقد كثر بحمد الله في المدة الأخيرة الاعتناء بأحاديث هذا الكتاب وبالكتاب ككل. ومن الطبعات الجيدة لهذا الكتاب طبعة أخونا عصام موسى هادي، فهي طبعة قيمة، وطبعة أيضا طبعة الخانجي أيضا طبعة جيدة. نعم، وغير ذلك من الطبعات. طبعا هناك شرح مطبوع لهذا الكتاب، وهو شرح واسم هذا الشرح فضل الله الصمد، شرح كتاب الأدب المفرد. نعم، فشرح مبسط ويعني يعتبر شرح جيد، هو للجيلاني رحمه الله، وقد قام على هذا الكتاب على طباعته المعلمي راجعه، وذكر بعض الأخطاء التي وقعت فيه. فكتاب فضل الله الصمد شرح كتاب الأدب المفرد جيد وقيم، كما أن هناك شرح صوتي لهذا الكتاب أو أكثر من شرح صوتي لهذا الكتاب. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا، وكتب الله أجركم وأثابكم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليه الصلاة والسلام.